شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عن ثابت عن زاذان عن جرير بن عبد الله البجلي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، فبينا نحن نسير إذ رفع لنا شخص فذكر نحوه، إلا أنه قال: وقعت يد بكره في بعض تلك التي تحفر الجرذان، وقال فيه: هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثني إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو قطن، حدثني يونس عن المغيرة بن شبل قال: وقال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله، ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرك آنفا بأحسن ذكر. فبينا هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا إن على وجهه مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. وقال أبو قطن: فقلت له: سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شبل؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس عن المغيرة بن شبيل ابن عوف عن جرير بن عبد الله قال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، قال: فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فرماني القوم بالحدق، فقلت لجليسي: هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ فذكر مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن جرير أنه حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه ألا يشرك بالله شيئا، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وينصح المسلم ويفارق المشرك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله البجلي أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصرة من ذهب تملأ ما بين أصابعه، فقال: هذه في سبيل الله عز وجل. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه فأعطى، ثم قام عمر رضي الله عنه فأعطى، ثم قام المهاجرون فأعطوا. قال: فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الإشراق في وجنتيه، ثم قال: من سن سنة صالحة في الإسلام فعمل بها بعده كان له مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا وهو ابن أبي زائدة حدثنا أبو حيان التيمي عن الضحاك بن منذر عن منذر بن جرير عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا ابن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى ذي الخلصة فكسرها وحرقها بالنار، ثم بعث رجلا من أحمس يقال له بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري حدثنا شريك وهو ابن عبد الله عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود عن عامر عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدر المصدق وهو عنكم راض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية، فنفرت إليه في 700 فارس من أحمس، قال فأتاها فحرقها بالنار، وبعث جرير بشيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن جرير قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ثم تلا هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال شعبة لا أدري، قال فإن استطعتم أو لم يقل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيسا يحدث عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله عز وجل بعقاب أو قال أصابهم العقاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا يقول حين مات المغيرة واستعمل قرابته يخطب فقام جرير فقال أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن تسمعوا وتطيعوا حتى يأتيكم أمير، استغفروا للمغيرة بن شعبة غفر الله تعالى له فإنه كان يحب العافية، أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه بيدي هذه على الإسلام، فاشترط علي والنصح، فورب هذا المسجد إني لكم لناصح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال كان جرير بن عبد الله في بعث بأرمينية، قال فأصابتهم مخمصة أو مجاعة، قال فكتب جرير إلى معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. قال فأرسل إليه فأتاه فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فأقفلهم ومتعهم. قال أبو إسحاق وكان أبي في ذلك الجيش، فجاء بقطيفة مما متعه معاوية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال فلقنني فقال فيما استطعت والنصح لكل مسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتل عرف فرس بإصبعيه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصرك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليصدر المصدق من عندكم وهو راض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت جريرا يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال مسعر عن زياد فإني لكم لناصح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن جرير أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب مجتاب النمار، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة فأبطأوا حتى رؤي ذلك في وجهه، فجاء رجل من الأنصار بقطعة تبر فطرحها فتتابع الناس حتى عرف ذلك في وجهه، فقال من سن سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة عمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال رأيت جرير بن عبد الله يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه، فقالوا أتمسح على خفيك؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة يمسح على خفيه، فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله يقولون إنما كان إسلامه بعد نزول المائدة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثنا على الصدقة، فأبطأ الناس حتى رؤي في وجهه الغضب وقال مرة حتى بان، ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها إياه، ثم تتابع الناس فأعطوا حتى رؤي في وجهه السرور، فقال: من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. قال مرة، يعني أبا معاوية، من غير أن ينقص. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية وهو الضرير، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال: حدثني قيس قال: قال لي جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا قيس قال: قال لي جرير بن عبد الله: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضارون. شك إسماعيل في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل، حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال: قال جرير بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها من بعده إلا كان له مثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء، ولا يسن عبد سنة سوء يعمل بها من بعده إلا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. قال: وأتاه ناس من الأعراب فقالوا: يا نبي الله، يأتينا ناس من مصدقيك يظلمونا. قال: أرضوا مصدقكم. قالوا: وإن ظلم؟ قال: أرضوا مصدقكم. قال جرير: فما صدر عني مصدق منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حيان قال: حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير عن منذر بن جرير عن جرير قال: كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السواد، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه البقرة؟ قال: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: ما حجبني عنه منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن المغيرة بن شبيل عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد برئت منه الذمة. قال عبد الله: حدثني محمد بن عبد الله المخرمي، حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري، حدثنا سفيان، حدثني ابن لجرير بن عبد الله قال: كانت نعل جرير بن عبد الله طولها ذراع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي اليقظان عثمان بن عمير البجلي عن زاذان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لأهل الكتاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن شعبة ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن جابر عن طارق التميمي عن جرير قال ابن جعفر قال: حدثني رجل عن طارق التميمي عن جرير قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة فسلم عليهن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. قال شريك: فحدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، لم يغيروا عليه إلا أصابهم الله عز وجل منه بعقاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير: استنصت الناس، وقال: قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن موسى بن عبد الله ابن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، والمهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبد الرحمن مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم عن أبي وائل عن جرير قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: اشترط علي. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتنصح للمسلم، وتبرأ من الكافر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي قال: أنا أسلمت بعدما أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود ومحمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن إبراهيم بن جرير عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل المخرج في خفيه ثم يخرج فيتوضأ ويمسح عليهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمعته أنا من ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلقيت بها رجلين ذا كلاع وذا عمرو قال وأخبرتهما شيئا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أقبلنا فإذا قد رفع لنا ركب من قبل المدينة قال فسألناهم ما الخبر قال فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه والناس صالحون قال فقال لي أخبر صاحبك قال فرجعنا ثم لقيت ذا عمرو فقال لي يا جرير إنكم لن تزالوا بخير ما إذا هلك أمير ثم تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف غضبتم غضب الملوك ورضيتم رضا الملوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا داود يعني بن يزيد الأودي عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد فلحق بالعدو فمات فهو كافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي حدثنا داود بن يزيد الأودي عن عامر عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا يونس عن المغيرة بن شبيل قال قال جرير لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم لبست حلتي ثم دخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرماني الناس بالحدق قال فقلت لجليسي يا عبد الله هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ قال نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته فقال إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن ألا وإن على وجهه مسحة ملك. قال جرير فحمدت الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى أن أنصح لكل مسلم. قال وكان جرير إذا اشترى الشيء وكان أعجب إليه من ثمنه قال لصاحبه تعلمن والله لما أخذنا أحب إلينا مما أعطيناك كأنه يريد بذلك الوفاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبيد الله بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، أخبرنا المجالد بن سعيد عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا زائدة، حدثنا زياد بن علاقة عن جرير قال: قال لي حبر باليمن: إن كان صاحبكم نبيا فقد مات اليوم. قال جرير: فمات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا زائدة، حدثنا عاصم عن شقيق عن جرير قال: قلت يا رسول الله اشترط علي، فأنت أعلم بالشرط. قال: أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتنصح المسلم، وتبرأ من المشرك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن جرير بن عبد الله بال وتوضأ ومسح على خفيه، فقيل له فقال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم: كان أعجب ذاك إليهم، لأن إسلام جرير كان بعد المائدة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن جرير أنه بال، قال: ثم توضأ ومسح على خفيه وصلى، فسئل عن ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال: وكان يعجبهم هذا الحديث من أجل أن جريرا كان من آخر من أسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن جريرا بال قائما ثم توضأ ومسح على الخفين وصلى، فسألته عن ذلك فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مثل ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي جميلة عن جرير بن عبد الله قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه، فقلت: هات يدك واشترط علي، وأنت أعلم بالشرط. فقال: أبايعك على ألا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتنصح المسلم، وتفارق المشرك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال: إذا أبق إلى أرض الشرك يعني العبد فقد حل بنفسه، وربما رفعه شريك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد هو الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير ولم يرفعه، قال: إذا أبق العبد إلى أرض العدو فقد حل دمه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبيه عن جرير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا حفص عن داود عن عامر الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان يعني بن قرم عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى هو بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن جرير وعبده قال حدثنا مجالد عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا وهو راض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس حدثنا جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس حدثني جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن قيس عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعم كان يعبد في الجاهلية يسمى كعبة اليمانية. قال فخرجنا إليه في 50 و100 راكب قال فخربناه أو حرقناه حتى تركناه كالجمل الأجرب. قال ثم بعث جرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. قال فلما جاءه قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما جئتك حتى تركناه كالجمل الأجرب. قال فبرك على أحمس وعلى خيلها ورجالها 5 مرات. قال قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل. فوضع يده على وجهي حتى وجدت بردها وقال اللهم اجعله هاديا مهديا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال قال إسماعيل قال قيس قال جرير ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني قط إلا تبسم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو معاوية وهو الضرير قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة السلمي عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله تعالى بعقابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه حجاج أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثني شريك عن أبي إسحاق عن المنذر قال عبد الله أظنه عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل قوم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه أسود حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله على المنبر يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي النصح لكل مسلم فإني لكم لناصح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا إسماعيل عن قيس قال بلغنا أن جريرا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس ثم قال عند ذلك لا أعرفن بعد ما أرى ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب قال سمعت عبد الله بن عميرة قال وكان قائد الأعشى في الجاهلية يحدث عن جرير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام قال فقبض يده وقال والنصح لكل مسلم ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن يوسف بن صهيب ووكيع حدثنا يوسف عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان التيمي حدثني يزيد بن حيان التيمي قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت معه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حدثتكم فاقبلوه، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب، وإني تاركم فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. قال يزيد بن حيان: حدثنا زيد بن أرقم في مجلسه ذلك، قال: بعث إلي عبيد الله بن زياد فأتيته فقال: ما أحاديث تحدثها وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا نجدها في كتاب الله. تحدث أن له حوضا في الجنة. قال: قد حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه. قال: كذبت، ولكنك شيخ قد خرفت. قال: إني قد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم، وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا زيد في مجلسه قال: إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال: فاشتكى لذلك أياما. قال: فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فاستخرجها فجاء بها فحللها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن طلحة مولى قرظة عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض يوم القيامة. قال: فقلنا لزيد: وكم أنتم يومئذ؟ قال: فقال: بين 600 إلى 700. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: إن أقر لي بهذه خصمته. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. قال: فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك، فإذا البطن قد ضمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن علية أخبرنا أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون في مسجد قباء من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقال مرة: وأناس يصلون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس قال: قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رجل عضوا من لحم صيد فرده وقال: إنا لا نأكله، إنا حرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن زيد بن أرقم كان يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألوه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، أو كبرها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا شعبة قال بهز في حديثه: حدثني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال رجلا من بني كنانة قال: سألت البراء عن الصرف فقال: سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم. قال: فسألت زيدا فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب سمع أبا المنهال قال: سألت البراء وزيد بن أرقم فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا بن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن أبي المنهال ولم يسمعه منه أنه سمع زيدا والبراء فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن نمير حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطية العوفي قال: سألت زيد بن أرقم فقلت له: إن ختنا لي حدثني عنك بحديث في شأن علي رضي الله عنه يوم غدير خم، فأنا أحب أن أسمعه منك. فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم. فقلت له: ليس عليك مني بأس. فقال: نعم، كنا بالجحفة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ظهرا وهو آخذ بعضد علي رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قال: فقلت له: هل قال: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه؟ قال: إنما أخبرك كما سمعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد وأبو المنذر قال حدثنا يوسف بن صهيب قال أبو المنذر في حديثه قال حدثني حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن زيد بن أرقم قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل وأبي عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم قال 19 وغزوت معه 17 وسبقني بغزاتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سلام بن مسكين عن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود عن زيد بن أرقم قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا يا رسول الله فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة يحدث عن زيد بن أرقم قال أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. قال عمرو فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكر ذلك وقال أبو بكر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك. قال فلامني قومي وقالوا ما أردت إلى هذا؟ قال فانطلقت فنمت كئيبا أو حزينا. قال فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم أو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد أنزل عذرك وصدقك. قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى بلغ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب شارعة في المسجد. قال فقال يوما سدوا هذه الأبواب إلا باب علي. قال فتكلم في ذلك الناس. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب علي. وقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شيئا ولا فتحته ولكني أمرت بشيء فاتبعته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن الحجاج مولى بني ثعلبة عن قطبة بن مالك عم زياد بن علاقة قال: نال المغيرة بن شعبة من علي، فقال زيد بن أرقم: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن سب الموتى، فلم تسب عليا وقد مات؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله ميمونا يحدث عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتداووا من ذات الجنب بالعود الهندي والزيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال: سمعت معاوية يخطب يقول: يا أهل الشام، حدثني الأنصاري قال شعبة يعني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وإني لأرجو أن تكونوا هم يا أهل الشام.